إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال كلامنا بحول الله تبارك وتعالى عن أحكام الجنائز، وكنا في المرة السابقة بدأنا الكلام عن الصلاة، والصلاة هي الفرض الثالث المتعلق بالميت. فنحن قلنا إن المسلم إذا تحقق من موته تعلقت به أربعة أمور: تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وكنا أنهينا الكلام عن الغسل والتكفين، وذكرنا طرفا من الكلام في الصلاة على الميت. فصلاة الإنسان على المسلم كما ذكرنا من قبيل فرض الكفاية، وذكرنا من يصلى عليه، وذكرنا من أولى الناس بالصلاة على الميت. وكنا آخر ما نتكلم فيه أنه لو اجتمع عدة جنائز يجوز أن نصلي عليهم مرة واحدة، ويجوز أن نصلي على كل جنازة على حدة، معنى أكثر من جنازة يمكننا أن نصلي على الجميع مرة واحدة ويدعى للجميع، وهذا هو المقصود من الصلاة على الميت، أو يمكننا أن نصلي على كل جنازة على حدة. وقلنا إن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وقد دلت السنة على ذلك، فقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن أبي غالب نافع وهو من تلاميذ أنس رضي الله عنه أنه أتي برجل فصلى عليه أنس بن مالك فقام حيال رأسه، فلما رفعت الجنازة قيل له: يا أبا حمزة، قد حضرت جنازة أخرى. فجيء بامرأة فقام عند وسطها، فقال له العلاء بن زياد بعد أن صلى، قال له: يا أبا حمزة، أهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم عند الرجل كما قمت عند الرجل، ويقوم عند المرأة مقامك من المرأة؟ فقال: نعم. فالتفت العلاء بن زياد إلى الناس وقال لهم: احفظوا، احفظوا، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على الناس أن يكونوا حريصين عليها. وفيها أن السلف وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت على جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جنازة امرأة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عند وسطها. فإذا هذه هي السنة. ولو أننا كما ذكرت صلينا عليهم جميعا فإن الرجال يجعلون مما يلي الإمام، يعني الرجل يكون أقرب للإمام، ثم الأطفال إن كان هناك أطفال، ثم النساء، فيكون الرجل أقرب للإمام ثم الأطفال ثم النساء على هذا الترتيب. وقلنا إن كان رجل وامرأة جعل الإمام رأس الرجل عند وسط المرأة، بحيث إنه إذا وقف طبق السنة في الاثنين، فيكون واقفا عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. قال أهل العلم: ولو أنه اجتمعت جنازة رجلين مثلا، فالمفترض ألا يقدم أحدهما على الآخر، يعني ليس للأول أو ليس لأحدهما مزية على الآخر في التقديم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يكون الأقرب للإمام الأفضل، والأفضل هذه يعني الأتقى، الأتقى لظاهرنا أو الأتقى بظاهرهم لنا. قال أهل العلم: ولأن هذا الذي هو من أهل الفضل أو من أهل العلم أو من أهل القرآن، بما أنه كان مقدما في الدنيا فإنه يقدم عند الصلاة عليه أيضا. ويستدل على ذلك أيضا أنه عند الدفن يقدم الأفضل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في الدفن، لما كان يدفن الشهداء وأحد، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقولون فلان، فيقدمه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكما أن أهل القرآن يقدمون في الدنيا، وكما أنهم يقدمون عند الدفن، فإنهم أيضا يقدمون عند الصلاة عليهم. ثم بعد ذلك ينبغي على الإمام أن يسوي الصفوف، وتسوية الصفوف في صلاة الجنازة على نحو ما تسوى في الصلاة العادية تماما بتمام، كما أنه ينبغي على الإمام أن يحرص على تسوية الصفوف في الصلاة العادية، وأن يلتفت إلى الناس، وأن ينتبه لمسألة الصفوف فيما بينهم، كذلك ينبغي أن يكون حريصا على ذلك في صلاة الجنازة. أسف شديد، كثير من الناس يتهاون، يعني نصلي الفرض فتجد الناس يتساوون، ثم إذا أتت الجنازة حصل نوع من الهرجلة، وحصل نوع من الغلط، وتجد صفا متقدما وصفا متأخرا، وتجد بعض الصف متقدم وبعضه متأخر، وهذا مخالفة للسنة. قال أهل العلم: بل يفعل فيها ما يفعل في الصلاة العادية، وتتقارب الصفوف كما يتقارب في الصلاة العادية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود: سووا صفوفكم وقاربوا بينها. قالوا: هذا أمر عام في كل صلاة، وصلاة الجنازة صلاة، فيشملها ما يشمل أي صلاة، فتسوى الصفوف. لكن ثبت أنه يستحب أن تجعل الصفوف ثلاثا في صلاة الجنازة، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما هذا إذا قل العدد، يعني نحن في مسجد كهذا والمسجد ممتلئ عن آخره، فلا نحتاج إلى أن نقسم الناس، لأن المسجد أو الصفوف تجاوزت الثلاثة، إنما مسألة الصفوف ثلاثة إذا كان العدد قليلا، يعني هب مثلا أننا معنا عدد لا يكون إلا صفا واحدا، العدد هذا لا يحصل إلا صفا واحدا، نقول من السنة إذا كان العدد قليلا أن يقسم هذا الصف إلى ثلاثة صفوف. طبعا هذا سيجعل الصف غير مكتمل، هذا لا بأس، لأن هذا هو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عند أبي داود عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، إلا أوجب يعني إلا أوجب الله له الجنة، أو أوجب الله له المغفرة كما قال بعض العلماء، أو أوجب الله له بعده عن النار، وكلها تؤدي إلى معنى واحد. ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكان مالك بن هبيرة وهو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك بن هبيرة إذا استقل العدد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتي بجنازة وكان مالك هو الذي سيصلي عليها، فإذا رأى العدد قليلا جعلهم ثلاثة صفوف. وأقول في هذا الأمر أو في هذا الوقت لن تكون الصفوف مكتملة، ويشهد لذلك ما ثبت عند الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه سبعة نفر، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا، سبعة أشخاص، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول ثلاثة أشخاص والصف الثاني شخصين والصف الثالث شخصين، وفيه أن الأكثر العدد الأكثر يكون في الصف المقدم. يبقى لو كان العدد كثيرا لا حاجة إلى أن نجعل الصفوف غير مكتملة، إن كده كده معنا أكثر من ثلاثة صفوف. أما إذا كان العدد قليلا فإننا نجعل الصفوف ثلاثة حتى لو لم يكتمل الصف. لكن هنا مسألة، لو افترضنا أن مع الإمام مثلا خمسة، يعني سيصلي على الميت الإمام وخمسة أشخاص، لو جعل الإمام خلفه اثنين في صف واثنين في صف وجعل واحدا في صف فسيكون منفرد خلف الصف. قال أهل العلم في هذه الحالة لا تجعل الصفوف ثلاثة وإنما تجعل ثنتين فقط، يعني نحن نقسم الصفوف ثلاثة صفوف إذا كان العدد قليلا شريطة ألا يقف في الصف إنسان واحد حتى لا يكون إنسان منفرد خلف الصف حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي منفرد خلف الصف. إذا سوى الإمام الصفوف على هذه الكيفية فإنه يبدأ في صلاة الجنازة، وهنا ينبغي أن نعلم فضل صلاة الجنازة. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي أو حتى يصلى عليها كان له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين. وهذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أبو هريرة رضي الله عنه لما سمع عبد الله بن عمر وهو من هو في صلاحه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا الحديث قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني كأنه ما بلغه هذا الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد مدة، فيقول وهو ندمان لقد فرطنا في أجور عظيمة. وهذا الحديث له تفصيل في معناه متعلق بحمل الجنازة، فسأؤخر الكلام عليه إلى أن يأتي الكلام على حمل الجنازة. لكن الشاهد أن من صلى على الجنازة له قيراط، والقيراطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين. أسف شديد نرى في بعض الأحيان الإنسان داخل يصلي على الجنازة وكثير من أهل الميت خاصة من الشباب يقفون لا يصلون، لماذا يستقبلون الناس؟ أو ربما يتحجج أحدهم أنه تأخر ولم يجد ماء ليتوضأ. وهذا الإنسان لو فهم الأمر على حقيقته لعلم أولا أنه حرم نفسه من أجر كبير، ولعلم ثانيا أن هذا الميت إن كان محبا له فهو الآن في أحوج ما يكون إلى الدعاء. يبقى مسألة صلاة على الجنازة فيها أجر عظيم وفيها منفعة للميت وفيها منفعة للحي. قال أهل العلم واستحب إكثار العدد، ولذلك أجاز أهل العلم أن تؤخر صلاة الجنازة حتى يكثر العدد عليها، وطبعا هذا مشترط بما لم يكن فيه مضرة للميت، يعني ربما نؤخر فيتغير حال الميت أو تتغير رائحة نقول لا، لكن إذا كان الأمر قريبا والناس سيجتمعون فإن الأفضل أننا ننتظر. واستدل أهل العلم على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين، أمة يعني عدد، فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ما من ميت من المسلمين يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فترى أن في الحديث الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 100، وفي هذا الحديث ذكر 40، وفي حديث مالك بن هبير الذي ذكرناه الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 صفوف دون أن يقيدها بعدد. قال النووي رحمه الله: فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى عليه 100 فإن هذا ينفعه، وإذا صلى عليه 40 فهذا ينفعه، وإذا صلى عليه 3 صفوف فهذا ينفعه. فكيف يجمع بين هذه الأدلة؟ قال النووي رحمه الله: ربما يكون العدد لا مفهوم له، يعني هذا في لغة العرب عدد ليس مقصود ذات العدد، العدد لا مفهوم له، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة لا مفهوم له، كما أنت تقول مثلا لإنسان مرحبا 1000، أنت لا تقصد 1000 وإنما تقصد عدد كبير من الترحيب والإحفاء بهذا الإنسان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 100 ولما ذكر 40 ما قصد العدد، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم أن يكون العدد كثيرا على الميت. أو يجمع بين هذه الأدلة بطريقة أخرى كما قال النووي: يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي أن الإنسان لو صلى عليه 100 فشفعوا فيه فإن الله يشفعهم، شفعوا فيه فإن الله يشفعهم، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم 40 فأخبر، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم 3 صفوف فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني كان الأمر على التدريج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا 100 ثم أخبر 40 ثم أخبر بمجرد 3 صفوف على النحو الذي ذكرنا، ولو كان العدد قليلا وصلوا على الميت فإن هذا مما ينفع الميت. فهذا الأمر ينبغي أن يفهم، مسألة إكثار على الميت وأهل الميت يكونون حريصين على ذلك. لكن قال أهل العلم: ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الشفعاء لا يشركون بالله شيئا، فكيف ذلك؟ قال أهل العلم: تقبل شفاعة هؤلاء الشافعين بأمر الله عز وجل بشرطين. الشرط الأول أن يكون هؤلاء الشفعاء أن يكونوا داعين بإخلاص، وسيأتي معنا أن الدعاء ينبغي أن يكون على الميت بإخلاص، لأنه يفعل في صلاة الجنازة على نحو ما يفعل في سائر الأذكار، إنسان يدخل ويدعو للميت ويخرج دون أن ينتبه لما قال، نقول لا، لابد أن يكون القلب حاضرا وأن يكون الإنسان واعيا للكلمات التي يتلفظ بها، فإن هذا مما ينفع الميت، حضور القلب في الدعاء، إخلاص العبد في الدعاء، هذا مما ينفع الميت. وأما عدم شركهم فقال أهل العلم: أن يكونوا خالين، هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاليا من الشرك الأكبر كله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون متلبسا لا بشرك أكبر ولا أصغر. هذا في الحقيقة قضية خطيرة، إن غالب المسلمين لا يفرقون بين الشرك الأكبر والأصغر ولا يعرفون صغائر الشرك وكبائره. صلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط لأي صلاة، يعني إذا قلنا يشترط لأي صلاة الوضوء فكذلك صلاة الجنازة، ينبغي أن يكون الإنسان قائما إذا كان يستطيع فكذلك في الجنازة. أي صلاة لا بد لها من نية فكذلك في الجنازة. أي صلاة تدخلها لها تحريم ولها تحليل، تحريمها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، صلاة الجنازة أيضا كذلك. وهذا ما عليه غالب أهل العلم، أن كل ما يكون في الصلاة العادية يكون في صلاة الجنازة إلا ما ورد الدليل بالتفريق بينهما. يكبر الإمام جهرا ليسمع الناس، ويكبر المأمومون سرا مخافة، وصلاة الجنازة كلها مخافة، كلها سرية، كما ورد بذلك الدليل ثابت عن أبي أمامة وغيره في أدلة كثيرة. يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، قال أهل العلم ولا يبدأ بدعاء الاستفتاح، يعني نحن في الصلاة العادية أول ما ندخل في الصلاة نستفتح بدعاء، لا يكون دعاء استفتاح في صلاة الجنازة. لماذا؟ قالوا لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح، أنه دعا يعني في أول صلاة الجنازة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله ليس من السنة. أضف إلى ذلك كما قال أهل العلم أن صلاة الجنازة بنيت على التخفيف، وأن الأصل فيها الدعاء للميت، إذن ليس هناك فيها دعاء استفتاح. فأول ما يفعل الإنسان يقرأ الفاتحة. الفاتحة فرض في صلاة الجنازة على الراجح من أقوال أهل العلم، لا تصح صلاة الجنازة بدون الفاتحة، ويستدل على ذلك بالأدلة العامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويكفي. لكن أهل العلم اختلفوا، هل يجوز للإنسان، هل يشرع له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة أم يكفي الفاتحة؟ بعض أهل العلم قالوا الفاتحة فقط، والبعض الآخر قال يشرع قراءة سورة مع الفاتحة، يشرع قراءة سورة ولو قصيرة مع الفاتحة، وهذا هو الراجح. ويستدل على ذلك بما ثبت عند النسائي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أنه في يوم صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة وسورة وجهر، جهر بالصلاة، قرأ الفاتحة وسورة وجهر رضي الله عنه، ثم التفت إليهم بعد الصلاة وقال: لتعلموا أنها سنة وحق. سنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحق ثابت عنه لم آتي به، لتعلموا أنها سنة وحق. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز أن يزيد الإنسان في صلاة الجنازة على الفاتحة بأن يقرأ سورة. وأنا أقول خاصة في حق المأمومين، يعني افترض الآن أن الإمام كبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، والمأمومون كبروا وقرأوا وانتهوا ولم ينتهي الإمام، يعني المأمومين خلصوا الفاتحة ولسه المأموم لم ينتهي، لا يقف الناس سكوتا، وإنما لهم من السنة أن يقرأوا سورة بعد الفاتحة. لكن في هذا الحديث إشكال، وهو أن ابن عباس جهر، كيف يجهر وصلاة الجنازة صلاة سرية؟ قال: لتعلموا. قال أهل العلم: يجوز للإمام أن يجهر فيما حقه السر من أجل تعليم الناس. يعني نحن نعلم مثلا في صلاة الجماعة العادية إن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يجهر بدعاء الاستفتاح، ومع ذلك ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جهر في دعاء الاستفتاح، وأراد بذلك أن يعلم الناس. يبقى الجهر هذا أحيانا بغرض التعليم، وإلا فصلاة الجنازة سرية، إذا ليس هناك دعاء استفتاح. صلاة الجنازة يقرأ فيها بالفاتحة، وهذا هو الأصل، ويشرع أن يزيد الإنسان سورة على الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأي صيغة. يعني لو في إنسان وقف بعد التكبيرة الثانية وقال: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكفى. لكنهم قالوا الأفضل أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، لأنهم اتفقوا على أن هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت في الأدلة أنه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، لكن من باب اختيار الصيغة الأفضل نحن نفعل ذلك. إذا لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان مثلا الإمام يسرع في الصلاة ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بالصيغة كلها، أو جاء الإنسان متأخرا ويريد أن يدرك، فنقول يكفي أن يقول اللهم صل على محمد، أي صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز، لكن الأفضل أن يصلي عليه بنحو ما يصلي عليه في الصلاة. ويستدل على ذلك أيضا بأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الصيغة المعروفة. فالشاهد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وهي على الراجح أيضا فرض في صلاة الجنازة، يعني لا يجوز للإنسان أن تكون صلاته بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا خطأ شائع أن كثيرا من الناس إذا وقف وهو يصلي على الجنازة يعلم الناس صلاة الجنازة يقول لهم نقول بعد التكبيرة الثانية النصف الثاني من التشهد. هذا الكلام خطأ. كيف؟ أنت الآن قلت نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما نصلي عليه في الصلاة، صحيح، لكن هذا ليس النصف التشهد الثاني. يعني أنت في الصلاة العادية حين تتشهد هذا هو التشهد، إلى قولك وأن محمدا عبده ورسوله، هذا ليس له علاقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التشهد كامل. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية أخرى، هذه منفصلة عن هذه. إذا لا يطلق على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو نصف التشهد الثاني. ثم يكبر الإمام ويكبر المأمومون بتكبيره ويدعون للميت في الثالثة. ثبت عند أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا ما ذكرته آنفا، أنه يدعى بحضور قلب، وأن الإنسان يكون واعيا للكلمات التي يقولها. لو دعا الإنسان للميت بأي دعاء ينفعه من نحو المغفرة والرحمة، بعض الناس يقول لا أحفظ شيئا عن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أي دعاء للميت يجوز، والدعاء للميت فرض في صلاة الجنازة باتفاق أهل العلم. يعني لو صلي على الميت دون أن يدعى له لا تجزئ هذه الصلاة، إنه أصلا الغرض من الصلاة الدعاء للميت. يدعى للميت، والأفضل أن يقتفى في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وقد وردت عدة أدعية نذكر بعضها. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله. النزل الضيافة، يعني القرى، يعني هذا الإنسان مقبل على الله عز وجل، فنحن ندعو له أن الله سبحانه وتعالى أول ما ينزل هذا الإنسان أن الإنسان يكون في ضيافة الله عز وجل، وإذا كان في ضيافة الله عز وجل فإنه يكرم غاية الإكرام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ووسع مدخله، قال أهل العلم المدخل هو القبر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدله دارا خيرا من داره، يعني من داره في الدنيا، وكذلك الأهل وكذلك الزوج. فإذا كان رجلا يبدل بامرأة أفضل، بامرأة خير من امرأته التي كانت في الدنيا. لكن هنا إشكال في مسألة الدعاء للمرأة، يعني قال أهل العلم نحن الآن نقول في الرجل أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأن ممكن الرجل يبقى معه امرأته في الجنة، امرأته التي كانت في الدنيا، ونساء أخريات من أهل الجنة. لكن لو أن المرأة يجمع بينها وبين زوجها في الجنة، زوجها الذي كان في الدنيا، فكيف يكون رجل آخر والمرأة لا يجوز فيها الاشتراك؟ فلذلك قال بعض أهل العلم هذا الدعاء خاص بالرجل، أبدله زوجا خيرا من زوجه. وبعض أهل العلم قال هذا الدعاء التبديل هنا ليس تبديل شخص بشخص، وإنما تبديل وصف بوصف، يعني هذا الرجل ولو كان متعبا لها في الدنيا وأراد الله أن يجمع بينهما في الآخرة فإنه يجمع بينهما على قلوب متصافية، وهذا ما يكون بين أهل الجنة عموما، فهذا دعاء ينفع الميت عموما. يبقى أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، ممكن أن يقال في حق الرجل والمرأة. وأيضا ثبت عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال في دعائها عليها: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان. انظر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، وانظر في كلامه صلى الله عليه وسلم: من أحييته فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان. طبعا الإيمان أعلى مرتبة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان عند الموت نسأل الله له أن يكون بلغ درجة الإيمان، يعني لا يكتفى بدرجة الإسلام وإنما علت مرتبته إلى أن كان على الإيمان. لكن ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته فتوفاه على الإسلام. عكس يعني، قالوا الإسلام في هذه الرواية المقصود بها الشهادة، يعني إذا كان هذا الإنسان عند الموت فإنه ينطق بالشهادة. وثبت أيضا عند أبي داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فدعا لها قال: اللهم إن فلان ابن فلان، يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وباسم أبيه، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. الذمة يعني الأمان، وحبل الجوار يعني في حفظك يا رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال أهل العلم: فيؤخذ من هذا الحديث أن الداعي للميت يسمي الميت، يعني تقول فلان ابن فلان، لكن أحيانا الإنسان لا يعلم اسم الميت. قال أهل العلم: يستحب أن يقول اللهم إنه عبدك، كنوع من التذلل لله عز وجل في الدعاء والتوسل إليه سبحانه وتعالى بأن يغفر لهذا العبد وأن يعفو عنه. قال الشوكاني رحمه الله: لو كان الميت رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، أي جنس كان، ممكن الإنسان يدعو بهذا الدعاء بهذه الأدعية. وكان الميت ذكرا أو أنثى، يعني نحن نقول في الذكر اللهم اغفر له، وفي الأنثى اللهم اغفر لها. قال: ممكن يقول الإنسان في هذا وهذا بصيغة التذكير على أنه يدعو للميت ذكرا كان أو أنثى، يعني حال الإنسان يحضر جنازة مش عارف الميت ده ذكر ولا أنثى، لو قال اللهم اغفر له الميت ذكرا كان أو أنثى، ولو قال اللهم اغفر لها يعني الجنازة ذكرا كانت أو أنثى. فيجوز الدعاء بصيغة التذكير ويجوز الدعاء بصيغة التأنيث. قال أهل العلم: والأحب أنه إذا علم أن يدعو على نحو الميت، يعني إذا عرف أن ده رجل يقول أغفر له، امرأة يقول اغفر لها، وهكذا. ولو كان أكثر من ميت لو كان مثنى يثني اللهم اغفر لهما وارحمهما وهكذا، جماعة يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وفي الأمر سعة كما سمعتم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول في عجالة: بعد التكبيرة الرابعة يدعى للميت أيضا، وإن كان يشتهر بيننا أنه يدعى لعموم المسلمين. بعض الناس قال يدعى لعموم المسلمين، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. صحيح، لكن هذا لا يختص بعد الرابعة، يعني أنت ممكن بعد الثالثة تدعو للميت ولعموم المسلمين، وبعد الرابعة تدعو للميت ولعموم المسلمين. بعض أهل العلم قال إن صلاة الجنازة ممكن يكبر عليها بأكثر من ذلك، لكننا نكتفي بذكر المشهور المعروف عند الناس. وبعض أهل العلم نقل الإجماع كالنووي على أنها 4 تكبيرات. التسليم تشرع تسليمة واحدة، وهذا ثبت عند الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة كبر عليها 4 سلم عليها تسليمة واحدة، وهذا هو الغالب عند أهل العلم. ويشرع التسليمتان، وهذا ثبت عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الجنازة على نحو ما يسلم من صلاته، يعني من الصلاة العادية كما قال أهل العلم، كما كان يسلم في الصلاة العادية تسليمتين يجوز أن يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة. لو حضرت إماما يسلم تسليمة واحدة، السنة أن تتبع الإمام. لو حضرت إماما يسلم تسليمتين، السنة أن تتبع الإمام، وكل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت أمور بسيطة، منها هب أن الإمام مثلا نسي تكبيرة من التكبيرات، يعني مثلا الإمام كبر 3 تكبيرات وسلم، يفعل كما يفعل في الصلاة العادية، الناس سبحوا له ويكبر التكبيرة الرابعة، الناس سلموا معه وذكروه بعد الصلاة وهو في مكانه يكبر تكبيرة واحد، يدخل في الصلاة مرة أخرى ويكبر ويدعو ويسلم. يبقى يفعل في صلاة الجنازة إذا حدث فيها نسيان ما يحدث في الصلاة العادية. الفرق الوحيد أن في الصلاة العادية الإنسان مع استدراك الأمر المنسي يسجد للسهو، لكن هذه الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فليس فيها سجود للسهو، يبقى كل ما هنالك يدخل الإنسان ويأتي بما نسي وانتهى الأمر. هل ترفع اليدان مع كل تكبير؟ نرى اختلافا في هذه المسألة. أقول هذا الأمر واسع، يعني جمهور أهل العلم على أن السنة أن ترفع اليدان، وأخذوا ذلك من فعل ابن عمر، يعني ابن عمر رضي الله عنه، وهو كما ذكرنا من أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى على الجنازة كان يرفع يديه مع كل تكبير. يعني هم اتفقوا، أهل العلم اتفقوا على أن الرفع يكون في تكبيرة الأولى، واختلفوا في باقي التكبيرات. الجمهور على أن يرفع مع كل تكبيرة، وده فعل ابن عمر. بعض أهل العلم قالوا، الجمهور قالوا لو لم يكن ابن عمر رآه من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وبعض أهل العلم قالوا لا، هذا فعل ابن عمر ولم يرد عن غيره، مع أنه ورد عن ابن عباس. فأنا أقول الأمر في هذه المسألة واسع، لا ينكر فيها أحد على أحد. إن فعل الإنسان ورفع فهو أخذ بفعل ابن عمر، وإن لم يرفع فاقتدى ب، يعني ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء فلم يرفع، فالأمر في المسألة واسع، يجوز أن يرفع الإنسان ويجوز ألا يرفع الإنسان. لو أن إنسانا أتى متأخرا، اللي هو المسبوق، يعني زي الصلاة العادية، عندنا مثلا في الصلاة العادية إنسان أتى متأخرا، الإمام بيسلم والمأموم يكمل صلاة، نقول في صلاة الجنازة نفس الأمر، إن صلاة الجنازة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أي صلاة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى أنا جيت الوقت وهم بيكبروا، كبروا التكبيرة الثالثة، الإمام هيعمل إيه؟ الإمام هيدعو للميت، أنا كمأموم أقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة ثم يكبر هو تكبيرة أخرى ويدعو للميت ولعموم المسلمين، أكبر معه وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسلم خلاص، أنا أكبر تكبيرة ثالثة وأدعو، وأكبر تكبيرة رابعة وأدعو وأسلم. يبقى إذا أتى الإنسان متأخرا في صلاة الجنازة يتم صلاته كما يفعل في الصلاة العادية، وتبقى مسائل نذكرها تباعا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان،